الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا شاب أذهب إلى البحر وأبحث عن الرزق، وأذهب إلى العمال وأشتري منهم سمك في البحر ثم أبيعه في السوق، فهل عملي هذا حلال أم حرام؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن تلقي الركبان من الأمور المحرمة. ففي الصحيحين من حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. الحديث. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان. والمقصود بتلقي الركبان أن يذهب رجل من أهل السوق إلى من يجلب سلعته من البر أو البحر كالبدو أو صيادي السمك، فيشتري منهم قبل أن ينزلوا بسلعهم إلى السوق. فلا يجوز للإنسان أن يقابل أهل السلع قبل وصولهم إلى السوق، لأن ذلك فيه ظلم، لأن ذلك قد يتضمن ظلما لهؤلاء. فإن الإنسان إذا اشترى منهم قبل وصولهم للسوق ومعرفتهم بحقيقة الأسعار ربما ظلمهم في بخس قيمة سلعهم، فسدا لذريعة الظلم والعدوان لا يجوز للإنسان أن يتلقى الجلب، بل ينتظر حتى يأتي هو إلى السوق ويعرف قيمة السلع ويبيع على علم وبصيرة. فلا يجوز لك أيها الإنسان أن تتلقى هؤلاء الصيادين قبل نزولهم إلى سوق السمك ومعرفتهم بالأسعار. وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. فإذا وافق يوما من الأيام واشتريت سلعة من صاحبها قبل نزوله للسوق وبخسته في ثمنها، ولما نزل للسوق تبين له أنه غر وخدع، فإنه حينئذ بالخيار بين أن يأخذ منك قيمة ما ظلمته فيه وأنقصته منه، أو أن يسترد سلعته كاملة حتى يبيعها على السعر الذي قد تقرر في السوق. فأنا أشجع فيك هذه الهمة، بارك الله فيك في بيعك وشرائك، لكن احذر وفقك الله من أن تتلقى هؤلاء الركبان، سواء أكانوا من البدو الذين يجلبون سلعهم إلى سوق المدينة، أو كانوا من الصيادين الذين يسهرون الليل على هذا على قواربهم ثم تأتي أنت لتشتري منهم السمك بثمن بخس قبل نزولهم للسوق. والله أعلم.